فقالوا لعل رواية البراء ورواية زرعة ابن أبي خليفة قرأ الطور فأتمها، قرأ العلم 286 آية سيقرأها معاه جزئين ونص، سيقرأ وصلى صلاة الخليفة، وهذا صحيح يجوز للمأموم أن يصلي. يصلي معه منفرد، صلى وحده يصبح إماما ولا ما يصبح؟ يجوز للمنفرد أن يصبح إماما، يجوز للمأموم أن يصبح إماما، يجوز للإمام أن يصبح مأموما كما قدم أبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام، يجوز، يجوز للمأموم أن يصبح منفردا، صلى منفرد إذا عرضت له حاجة. بل الشيخ العثيمين يقول يجب، انتبهوا لهذا، قال يجب أن ينفرد المأموم إذا كان لا يتمكن من الإتيان بالواجب خلف الإمام. إمام نقار من النقارين، ما تطمئن في، لا يحقق ركن الاطمئنان في أئمة هكذا، صلي وراء بحقق شروط من الاطمئنان، الركن الركن، يعني ما تستسلم، ما تضع جبهتك على الأرض حتى يقوم، لا تطمئن، لا يعود كل عضو إلى مكانه، لا تحقق هذا الركن، ماذا تفعل؟ يقول الشيخ ابن عثيمين يجب عليك أن تنفرد عن الإمام. إذا وجدت إماما لا تدرك معه الفاتحة، قل يا أخي ما قرأنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، راكع الشيخ، قال هذا يجب وانت في الصلاة معه، يجب عليك أن تنفرد عنه، يعني تخرج من الصلاة أن تصلي منفردا. فإذا كان، يقول ابن عثيمين، إذا كان الإمام لا يجعل للمأموم قراءة الفاتحة، يعني السرية ما يجعل مجال قراءة الفاتحة، إمام نقار سريعا يصلي، فيجب على المأموم، يجب أن ينفرد، لأنه لا يمكن المتابعة إلا بالإتيان بالركن، وهنا لا يمكن أن يأتي بالركن، الإمام ما بتلاحظ تضع جبهتك الأرض يقوم، إذا لا يمكن أن أتابع، فأنفرد بالصلاة، أنفرد عنه وأصلي وحدي. فإذا قال ابن عثيمين يجب الانفراد، لا يمكن، يجب أن ينفرد، لأنه لا يحقق أركانه، لم يحقق الأركان. فالبخاري قال باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، نعم يجوز أن ينفرد أحد المأمومين إذا طول الإمام إطالة مخالفة للسنة. طب هذا الرجل الذي خرج من الصلاة ما اسمه؟ يعني الرجل الذي خرج من الصلاة هذا ما اسمه؟ كان يصلي مع معاذ. في رواية أخرجها الطيالسي والبزار عن جابر قال مر حزم بن أبي بن كعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي بقومه العتمة، يعني صلاة العشاء، فافتتح سورة طويلة ومع حزم ناضحة له، الناضحة اللي هو الإبل التي أعدت للسقي، أعدت للسقي، قال فذكر الصلاة القوم. فإذا هذا الرجل اسمه حزم ابن أبي بن كعب، اسمه حزم ابن أبي بن كعب. فخرج هذا الصحابي من الصلاة صلى وحده، فقالوا له أنافقت يا فلان؟ من؟ قال له الصحابة. الرواية الأخرى فقال أخبر معاذ بعد الصلاة، فقال معاذ إنه منافق، إنه منافق. فظاهر روايات الجمع أن معاذ أول شيء هو الذي قال، لما أخبروه قال إنه منافق، فأتوا الصحابة أنافقت يا فلان؟ تطبعت من الصلاة والإمام يصلي، أنافقت يا فلان؟ ولذلك هنا بوب الإمام البخاري على هذا الحديث، قال باب من لم يرى إذا قال ذلك متأولا أو جاهلا، كلام عن مسائل الكفر والإيمان، لو واحد قال يا كافر، لو واحد قال يا منافق، إذا قال متأولا أو جاهلا فهذا معذور، يعني معاذ قال بالظاهر، يعني ويجوز وصف الإنسان بما يدل عليه فعله، واحد طلع من الصلاة والناس يصلوا، معاذ مباشرة أخذ القرينة قال هذا فعل المنافقين، إنه منافق بالنص، هكذا معاذ قال إنه منافق، إنه منافق، فلذلك قال هذه كلمة بالظاهر، حكم بالظاهر. ولذلك ليس كل من يحكم بالظاهر ربما يصيب أو يخطئ، ربما يكون جاهلا أو متأولا، مثلا الحديث إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقال باء بها أحدهما إذا كان قال للمسلم دون جهل أو تأويل يا كافر، لكن واحد فعل فعلا قلت هذا كافر، هل أنت تصبح كافر لأنك انتهكت بالكفر؟ إنه ليس منافقا. النبي دافع عنه إنه ليس منافقا، يعني إنه ليس من أهل النفاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام شهد له بذلك. فيجوز أن تصف الإنسان بما يدل عليه الحال. الحال. وثانيا يجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه إذا وقع في تهمة. لما قال للصحابي هذا الحسن بن أبي بن كعب قالوا له نافق، فماذا قال؟ لا. قالوا نافق، فماذا قال؟ لا، لم أنافق. هذا الدفاع عن النفس، يدفع عن نفسه التهمة. النبي عليه الصلاة والسلام دافع عن نفسه لما قالت معه صفية، ماذا قال؟ على رزقكما إنها صفية. لما قالوا القصواء في الحديبية بركت القصواء، قالوا خلأت القصواء، قال ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، يدافع عن ناقته. فيجب على الإنسان أن يدافع عن نفسه إذا وقع في مكانته. مثل هنا أنا فقط، قال لا، ووالله لأتين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لأتينه فأخبرنه عنها، فأخبرنه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو الذي أتى رسول الله؟ من؟ حزم ابن أبي بن كعب. وفي رواية فأتى رسول الله، أي فأتى معاذ رسول الله، قال والله لا أصبحت لأتين رسول الله. ففعلا لما أصبحوا جاء معاذ إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكره ذلك، كنت أصلي ورجل انفرد. فدخل الصحابي هذا الحث، يا رسول الله إن أصحابنا واضح، نعبد بالنهار، وإن معاذ صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة. نعمل بالنواضح، يعني سقي نحمل على هذه الإبل التي تسقي الماء، نأتي بالماء على هذه الإبل اسمها نواضح، فنسقي الناس أو نبيع الماء أو نحو ذلك. نواضح، نعمل بالنهار، إحنا عملنا في تعب. إذا جئنا صليت العشاء، معاذ بكون صلى معك العشاء وأنت تؤخر العشاء، ونحن جئنا نصلي معه، فإذا معاذ يفتتح سورة البقرة، واحد طول النهار تعبان وواقف ويعمل ويشتغل، وبدأ الإمام يصلي بسورة البقرة، قال فذكر له ما فعل هذا حزم ابن أبي بن كعب أنه انفرد عن الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ اقرأ بكذا واقرأ بكذا. أفتان، هذا فيه أيها الإخوة الشدة على المحبين. النبي عليه الصلاة والسلام يحب معاذ ويعلم درجة إيمانه، وأنه مش صحابي ضعيف الإيمان، لا قوي الإيمان. أفتان أنت يا معاذ؟ أتريد أن تفتن الناس؟ وما أحسن كلمة من قال ابدأ مع الناس بما يحبون حتى تنتهي بهم إلى ما تحب. ابدأ مع الناس بما يحبون حتى تنتهي بهم إلى ما تحب. وصاحب السنة إن فعل السنة ونظر الناس إليها على أنها شيء غريب مستغرب ونفر الناس منه، فله أن يؤخر فعلها حتى يعلم الناس تعظيم السنة. يعني ممكن سنة حق، هي سنة، لكن ربما بعض السنن ينفل منها الناس، لا يعرفون لجهلهم، فنؤخر فعل هذه السنة حتى يقبل الناس، ثم بعد ذلك نطبق على نطبق بهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك بعض الناس يلتقطون الغرائب، وينبغي مراعاة حال المخاطبين. هنا قال أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ هذا الصحابي، هذا رجل يطعم في النهار، أفتان أنت يا معاذ؟ يراعي حال المخاطبين ويحرص على عدم التنفير. وفي هذا الحديث كذلك من الفوائد، قال الإمام البخاري باب إذا صلى ثم أن قوما، يعني يجوز للإنسان أن يصلي مرتين ولو فعل ذلك عادة. صليت العشاء الآن في المسجد ثم ذهبت إلى البيت وصليت العشاء نافلة مع أهلك، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. هذا معاذ كان يصلي مع النبي فريضة فيرجع إلى قومه فيؤم بهم، يجوز. ثم أيضا مسألة أخرى، يجوز ائتمام المتنفل بالمفترض والمفترض بالمتنفل. معاذ كان يصلي بالناس نافلة وهم كانوا يصلون فريضا، فلو واحد قال ما الدليل أنه يجوز أن تصلي الفريضة خلف أن يصلي نافلة؟ كل هذا الحديث البيوت. واحد دخل معنا العشاء وهو بنية المغرب إلى حين كلمة المأمون، فصلى ثلاث ركعات وانفرق، يجوز ولا لا؟ يجوز. واحد فاتت الظهر، دخل الإمام يصلي العصر، فنوى نية الظهر والإمام العصر، هو نية الظهر والإمام نية العصر، اختلفت نية الإمام والمأمون، فاختلاف نية الإمام مع المأمون لا يضر بدليل هذا الحديث. اختلاف نية الإمام مع المأمور لا يضر بدليل هذا الحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في مسألة التخبير هذه السور التي يقرأها في صلاة العشاء، وفي الباب القادم أيضا تتم حول هذا الكلام. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. متى ما نكبر عند أي سورة الضحى ولا عند آية القرآن تلاوة؟ من الضحى. عند الضحى؟ من الضحى، هذا ليش رواية خاصة؟ نعم.